صحيح حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وهو صحيح من رواة العائلة من الله. ولكن فيها حديث صحيح غيره. إذا لم يعمل لذلك لا صلاة لجار المسجد. حديث قال الأعمى وسأل القائد العلم قال من رفع ضي زيت قال لا تسمع لي دار القناة قال العجب فلما خصله ضي الدار أعمى لك له قائد أحد أخرى تقول على وجوه صادق. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.